والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيسر جمعية الكلمة الطيبة الثقافية التي أنشأت منذ سنة أن ترحب بضيوفها الكرام من أهل هذه المدينة وممن جاءون من أماكن بعيدة طلبا للعلم ورحية في طلبه. نسأل الله تعالى أن يثيبهم على هذا العناء وهذا المشقة. ويسرنا أن نرحب بشيخنا الكريم شيخ الوالد عبد الحكيم بهاس الذي أكرمنا واختار هذه المدينة للمرة الثالثة على التوالي لكي ينشر فيها وفي هذه البلدة الطيبة من علمه ومن آثار النبوة التي ورثها العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء الذين يبلغون ما جاء في الكتاب والسنة لا يخرجون عنهما ولا يحيدون عنهما بفهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولا نطيل عليكم، فالوقت يداهمنا والزمن قصير مقارنة بما سيقدمه الشيخ، فليتقدم مباركا من الله تعالى ومعانا بعونه وتسجيله. فليتفضل الشيخ، بارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسعد مرة أخرى بالجلوس بين يدي إخواني الطيبين من هذه البلدة حرسها الله عز وجل، والحريصين على الخير والإصلاح وبث الثبات في قلوب المؤمنين وتبصير الناس بما من شأنه أن يضمن لهم السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، والحسنيين طيب العيش وصلاح العمل وصلاح الذرية والأزواج ورضا الله في الدنيا والآخرة، هذه التي يسعى إليها المؤمنون والمصلحون. كم يتلقوا في ذلك من الأذى، وكم يبذلون من أجل ذلك من الصعاب، ويحلمون على الناس ويشرحون صدورهم لمختلف طباع الناس، ولكن هذا حال الأنبياء كما صنعهم الله واصطنعهم جل وعلا، اصطنعهم على أن يقبلوا الغث والسمين ويقبلوا الجاهل والعالم ويقبلوا الشرير والخير، فهذه هي طباع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإلا لما نالوا تلكم الدرجات من الاصطفاء والمحبة عند الله عز وجل والسكنة تحت عرش الرحمن في الفردوس الأعلى التي ظلها عرش الرحمن، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل من تشبه بهم فهو منهم، من تشبه بالرسل بحلمهم ودعوتهم وحبهم لنشر الخير وقبولهم للأذى، يحيون بدين الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. أيها الإخوة الكرام، هكذا فليكون الناس أو لا يكونوا، إن الذين مضوا من الأمم وآذوا الرسل وآذوا العلماء لم يبق لهم تاريخ، بل التاريخ يلعنهم والبشرية تلعنهم، ولم يكن لهم من الدعاء إلا الدعاء باللعن. الذين تصدروا باللعن أو بأذى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم ينالوا إلا اللعنة وإلا أن يذكروا بالسوء، ولم يذكر لهم خير، لأن الله لم يقبل منهم بصيصا من الأعمال، مع أنهم كانوا يفعلون بعض الأشياء التي يحسنون فيها إلى الناس، لكن التاريخ لم يذكرهم إلا بالسوء. بينما علماء السنة الذين أوذوا وتلقوا الأذى من أقوامهم، فالأنبياء يسلم الناس عليهم في الحل والترحال، والعلماء ما تذكر آثارا من آثارهم إلا قال القارئ والسامع والمقدم قال رحمه الله تعالى. فانظر إلى هذا الفضل الذي نندبك إلى ركوب سرحه، نندب كل مسلم أن يكون ممن يدعو له المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، فيقولون في تحياتهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا كنت من الصالحين فسيسلم عليك كل مسلم، كل مسلم سيسلم عليك، فما بالك إذا كان السلام عليك من أهل التوحيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كين واحد يقول انت مره يصور ها بارك الله فيك يقول اذا صور حاجه قول له يمحوها برضه نعم هذا في الوجود المراجع والله اذا صور حاجه يمحوها جزاكم الله خير قال النبي عليه الصلاه والسلام ايما مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون ممن لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فما بالك إذا كان في كل صلاة فرضا ونفلا فرضا ونفلا ما من ركعة أو ركعتين يصليهما المسلم إلا وقال اللهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا كنت صالح توصلك هذه السلامة السلام بمعنى سلام في الدنيا وسلام في الآخرة والآخرة خير وأبقى مجلسنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى سيكون حول حق من الحقوق الذي يضمن جميع الحقوق الباقية ألا وهو حق الله عز وجل لأن الحقوق كثيرة وهناك حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك حق الوالدين حق الأبناء حق الزوجة حق الزوج حق الجيران حق الأرحام حق العلماء حق كبار السن حق الحيوان حق ولاة الأمور حقوق كثيرة الكافل لها أو الكفيل لها والضامن لتحقيقها هو حق الله عز وجل فمن لم يؤدي حق الله لن يؤدي الحقوق الأخرى الإبن إذا لم تعلمه حق الله عز وجل لن يؤدي لك حقك والخادم إذا لم تعرفه بحق الله عز وجل لن يؤدي لك حقك بل قد يرزيك ويخونك ويسرقك ويرديك فتعالوا معنا نتدبر الآيات نتدبر الآيات التي ذكرت هذا الحق التي ذكرت هذا الحق وكيف أنها قدمته على جميع الحقوق إذانا منها وتعليما من الله سبحانه وتعالى أن من أدى هذا الحق فمن السهل عليه أن يؤدي الحقوق ومن أدى هذا الحق فهو أهل أن يؤدي جميع الحقوق والعكس صحيح أن من لم يؤدي هذا الحق لن يؤدي حقا من الحقوق الأخرى وستضيع الحقوق الأخرى ولذلك علينا جميعا أن نوعي الناس نعلم الناس وندرس الناس بأن يؤدوا هذا الحق سواء كنا معلمين أئمة آباء مرشدين كبار دعاة طلبة علم أمهات أرحام ينبغي أن إذا كان بين أيدينا شخص نريده أن يؤدي حقنا فينبغي أن نجتهد عليه من أجل أن يؤدي حق الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزوج ابنتك إلا من تقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. بمعنى ينبغي أن تجتهد كل اجتهاد في رحمك، أن إذا لقيت معه فرصة أن تعلمه التوحيد. حق الله هو أن يوحده، أن يوحده ولا يشرك به شيئا. وقد جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على حمار وسأله السؤال التعليمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل مع الصحابة رضي الله عنهم السؤال الذي يبعث في عقولهم الحيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحيانا يثير شعار من شعارات التي كانت في الجاهلية ليصححها، فيقول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقد رباهم على عدم الظلم، فيسألونه: يا رسول الله، أنصره مظلوما، أرأيت إن كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصرك له. فمعاذ ابن جبل الصحابي الجليل سفير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، صاحب الوصية العظمى، وهي حينما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بحق الله ثم حق النفس ثم حق الآخرين، قال: اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حق النفس، وخالق الناس بخلق حسن. والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا وكان يعلمه بهذا الحب، ويقول: يا معاذ، والله إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان عليه الصلاة والسلام يردفه على الحمار، معنى هذا مما يدل على مكانته، وأرسله إلى اليمن معلما وقاضيا وحاكما وإماما وداعيا ومبشرا ونذيرا، وأرسله بأعظم رسالة لأهل اليمن، وأعطاه معلومات عن أهل اليمن، قال: إنك ستأتي أهل قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله وبينها حجاب. وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام، وكان يقول إنه سيبعث يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني بخطوة، وقيل برمية حجر، وقيل برمية سهم. فمناقب معاذ كثيرة، وقيل إنه لما عاد من اليمن وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فأخذ يقف في تلك الأماكن التي كان يقف معها فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكره. معاذ بن جبل أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وعلمه حق الله، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، تبشرهم فيتكلوا. فلاحظ رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لمعاذ دروس العقائد، دروس التوحيد، يؤكد عليه على حق الله عز وجل. في هذا الحديث بيّن له حق الله، وفي حديث الرسالة التي أرسله بها بيّن له أن أعظم الحقوق هو حق الله، فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن أول التعليم يكون بلا إله إلا الله. بعض الناس يريد من له حق عليه من عامل وخادم ورحيم وابن ومتعاقد وشريك، يريده أن يؤدي الحقوق، ولكن أول وصية ينبغي أن تكون عند المتعاقدين هي تقوى الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فمن اتقى الله أدى الحقوق. ونحن في هذا المجلس سوف لا يسعنا إلا أن نسوق جملة من الآيات، ولا أقول كل الآيات، جملة من الآيات نتبرك بها، والقرآن مبارك لمن قرأه وتدبره وعمل به. القرآن مبارك وبركته عظيمة لمن قرأه وتمعنه وتدبره وسبح الله عندما يرى عظمة الله، وكبر الله عندما يرى ملكوت الله، وسأل الله عندما يرى فضل الله، فتراه يسبح ويكبر ويهلل ويحوقل ويستغفر الله ويتوب إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاة الليل، يفعل في صلاة الليل، صلى البقرة والنساء وآل عمران، لا يمر على آية فيها تسبيح إلا سبح. ومعنى تسبيح، معنى لا يمر على آية فيها تسبيح، معناه ليس أن يرى فسبح باسم ربك العظيم، هذا يعرفه القاسي والداني، ولكن حينما يرى شيئا يقتضي التسبيح يسبح الله، شيء يقتضي التكبير يكبر الله، شيء يذكر الله فيه الفضل يسأل الله من فضله، شيء يذكر العذاب يسأل الله التوبة، يستحضر الخوف، شيء يذكر الله فيه الفضل والرحمة يسأل الله من فضله، يستحضر الرجاء فيعيش القرآن، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يتمثل القرآن كي. فنحن سنذكر جملة من الآيات التي تبين لنا أن حق الله هو أعظم الحقوق، وأن حق الله إذا أدي أديت الحقوق، وأن الذي لا يركز على هذا الحق فسوف يفقد كل الحقوق مع زوجته ومع أولاده ومع والديه ومع سيده ومع مسؤوله ومع أرحامه ومع جاره ومع خادمه، مع كل الناس يفقد الحقوق. فالأولى أنك تربي ابنك، خادمك، رحيمك، شريكك، تربيه على التقوى، تربيه على الصلاة، على الخوف من الله عز وجل. فإذا أديت هذا سهل عليك أن تؤدي، أن تأتيك الحقوق عن بكرة أبيها وهي راغمة. أما إذا كان تعاملت معه على الاستهانة بالصلاة والاستهانة بعظمة الله، تسمعه يسب رب العالمين فلا تتأثر ولا تغضب ولا تظهر شيئا من ذلك، ستسمع يوما من الأيام أنه سرقك سرقة أنهكك فيها في كل شيء، وبالتالي تتأسف ولا تحين مندم، تندم ولا تحين مناص. لكن إذا عظمت حق الله عز وجل وخوفته من الله تبارك وتعالى بمجرد أن ترى أدنى مخالفة فإنك سترى العجب إن شاء الله من الخيرات. أول الآيات ذكرا في هذا هي آية الحقوق العشرة في القرآن الكريم. هناك بعض الآيات أعطي لها اسم كآية الحقوق العشرة التي سنذكرها، وآية المحنة، آية المحنة، وأرجى آية، وأعظم آية، وأعظم سورة، وأطول سورة، وأطول آية، وأجمع آية. أجمع آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أرجى آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أخوذ آية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد يختلف العلماء في هذا، بعضهم يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عنوان القرآن: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. على كل حال ترجعون إلى كتب علوم القرآن كالإتقان السيوطي فتجدون فيه فصلا في هذه الأمور، فهي من المعلومات الثرية التي يثري بها المسلم حافظته. أقول أن آية الحقوق العشرة ذكرت 10 حقوق، أولها حق الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه 9 حقوق تصدرها حق الله تبارك وتعالى. وإذا ذكر حق الله عز وجل يتضمن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر حق الله يتضمن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل ذكره، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مقرونا بذكره. ففي الأذان يؤذن المؤذن ويشهد الشهادتين، وفي دخول الإسلام يشهد الداخل في الإسلام بوحدانية الله ويشهد برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقيم كذلك، وفي التشهد في التحيات كذلك، وفي بداية الدروس كذلك، وفي نهاية الدروس يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يبدأها بالصلاة والسلام، بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختمها كذلك. فهذه حقوق 9 بدأها الله بالحق الأول الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما من رسول إلا وبدأ بهذا الحق. فمن العبث، من العبث أن تذهب لتصلح أحوال الناس في أخلاقهم وفي سياساتهم وفي أشغالهم واقتصادهم، وأنت قد تركت الخراب العظيم والكبير في عقائدهم. فمثلهم مثل نظام الغرب، القوي يقول الضعيف، والبقاء للأقوى، البقاء للأقوى فيه، وقليل الجهد يموت، قليل الجهد هنا يموت. لكن إذا خوفتهم من الله عز وجل كان لأضعف الخلق عند أقوى الخلق تعظيم واحترام وأداء للحقوق. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفقه الله عز وجل أن كان في خلافته يحكم في فارس والروم ومصر واليمن والبحرين والسودان والشام والعراق، ويمر على امرأة أرملة معها أيتام تضع في القدر أحجارا مع الماء يغلي لكي تنومهم، فما يكون من شأنه إلا أن يمر عليهم ويستأذن ويدخل عليهم ويذهب إلى مركز الخلافة ويأتي بالطعام ويحمله على ظهره ويأتيه إلى تلك المرأة وينفخ في الرماد ويتطاير على لحيته ويوقظ الصبية ويطعمهم ويقول للمرأة: إذا كان الغد فتعالي عند عمر وأنا أكلمه في شأنك. فتأتيه فتجد عن يمينه رجالا يقولون له يا أمير المؤمنين، وعن يساره رجالا يقولون عنه يا أمير المؤمنين، وهي كانت تقول في الأمس كلاما عن عمر بن الخطاب. انظر، عندما تكون تقوى الله عز وجل قد تمكنت من القلوب، كيف يكون هذا المسؤول إذا اجتهدت في تثبيت التوحيد وتخويفه من الله سبحانه وتعالى، كيف يكون هذا المسؤول، هذا سواء مسؤولية صغيرة أو مسؤولية كبيرة، مسؤولية أب أو مسؤولية أم أو مسؤولية صاحب مصلحة في الشركة، إذا خوفته بالله عز وجل لا يذهب فيطمع في قطعة من شيء يسير في تلك الشركة، في مسمار في تلك الشركة لا يطمع، لا يقول أن هذا المسمار يصلح في بيتي، وإنما يخاف أن يكون هذا المسمار يكون يوم القيامة سببا في أن يشيب منه شعره يوم يجعل الولدان شيبا. الذي يؤدي حق الله عز وجل، الذي نربي به حق الله ونعظم فيه الله عز وجل في قلبه رب العالمين، خوف رب العالمين سبحانه وتعالى، من السهل علينا أن إذا طالبناه بشيء أو أمرناه بشيء أن ينفذه. أما إذا استهلنا بالأمر الأعظم والمسألة العظمى كما يسميها أئمة التوحيد، المسألة العظمى وهي التوحيد الذي جاءت به الرسل، ما من رسول إلا وجاء بهذا الحق، حق الله سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كانوا يعظمون رب العالمين. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا؟ وهود يقول لهم تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وكل نبي إلا واستغل ما يوجد في أمام المدعوين إلى أن يعلقهم بالله تبارك وتعالى. هذه الآية الأولى، آية الحقوق العشر. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء 18 أمرا ونهيا، جاء في سورة الإسراء 18 بين أمر ونهي. بدأها الله سبحانه وتعالى بأعظم الأوامر وأعظم النواهي، وبعد ذلك جاءت الأوامر والنواهي متسلسلة. ذلك أن من لم يمتثل الأوامر العظمى أو الأمر الأعظم لن يمتثل الأمور الأخرى أبدا. وكأن الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى إذا ربينا المدعوين إلى أعظم أمر فإنه سهل عليهم أن يؤدوا الحقوق الأخرى. قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، هذا أعظم نهي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أعظم أمر. ثم جاءت الأوامر والنواهي الأخرى، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويختمها بالنهي فيقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. في الأولى قال تقعد ملوما مدحورا هذا في الدنيا، وفي الآخرة قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، بمعنى أن الذي يشرك لا للدنيا حقق ولا من النار نجا. فانتبه وانت تقرأ هذه الآيات لماذا قدم الله سبحانه وتعالى مسألة التوحيد مسألة حق الله عز وجل ثم جاء بالحقوق الأخرى. ذلك أنك لو ربيت من تريد تربيتهم على تعظيم الله عز وجل، لا يزني، لا يقتل النفس، لا يطفف الميزان، لا يتكبر على الناس، لا يتكلم الكلام الفاحش، لا يسب الله. الناس لماذا يسبوا الله عز وجل اليوم؟ لماذا أسهل ما عليهم لو يتصلى كأس من البلاستيك الذي قيمته رهيفة جدا، بعض الناس يتكسر له كأس ولا يسقط يسب رب العالمين، يسب رب العالمين، لو يجد فيه سيلان يسب رب العالمين في راحته. لما؟ لأنه ما عظم الله عز وجل. مسألة سب الله عز وجل ينبغي أن نعالجها. بماذا نعالجها؟ لا نقول للناس ما تسبوش رب العالمين، وإنما نعظمونهم رب العالمين سبحانه وتعالى، نعرفوهم بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، ظاهرة شريرة خطيرة جدا تسري في مجتمعات المسلمين ولا سيما العرب، لا سيما العرب. ذلك لأن الكافر كما قال القائل ليس بعد الكفر ذنب، ولكن لماذا تجد سب رب العالمين متداول بين من يدعي الإسلام من ينتسب إلى الإسلام؟ ذلك أن مسألة العقيدة لم تحرر، مسألة التوحيد لم تحرر، لم يعرفوا بربهم سبحانه وتعالى، جهلوا ربهم. ولذلك قال الله تعالى أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، كما قال الله تعالى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام. انتبه للآية الثالثة، هذه آية الإسراء وهذه آية النساء حقوق العشرة، وانتبه إلى الآية الثالثة التي هي في سورة الأنعام، الوصايا العشر التي تسمى آية الوصايا العشر. الوصايا العشر بدأت به الوصية الكبرى، يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، بدأها بالحق الأعظم الذي هو عدم الإشراك، ترك الإشراك. والإشراك، ترك الإشراك أو النهي عن الإشراك نهي موجه لجميع الناس، المسلم الموحد المؤمن الضعيف القوي. والدليل قوله شيئا، قول الله عز وجل شيئا التي وردت مئات المرات في القرآن الكريم، وغالب إيرادها يكون في مسألة التوحيد. قل تعالوا آه أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه عشر وصايا تسمى الوصايا العشر في الإسلام بدأها الله عز وجل بالوصية العظمى والكبرى والأولى التي لا ينبغي أن تقدم وهي الوصية بعدم الإشراك والوصية بعدم الإشراك تتضمن العبادة بمعنى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه الآية الثالثة الآية الرابعة التي نريدها ونتبرك بقراءتها وتدبرها ومدارستها الآية التي في سورة لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ابدأ الوصية وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما يقولون أحسن جملة اعتراضية هي هذه أحسن جملة اعتراضية على الإطلاق في الكلام كلام الله عز وجل وطبعا هو أحسن الكلام هي هذه الجملة لأنه أتى بها في أعظم أمر وهو الأمر بتحقيق التوحيد فجاء بالإحسان للوالدين وإن كان هذا الإتيان بالإحسان للوالدين لم يأتي أصالة هنا وإنما أتى تبعا وإن كان هو ما مقصود الإحسان للوالدين يعني قول لقمان في هذا مقصود ولكن يريد أن يبين عظمة التوحيد وخطورة الشرك وأن الوالدين لهما شأن عظيم والله سبحانه وتعالى أمر ببرهما والإحسان إليهما وحذر من عقوقهما والتأفف عليهما ورغم ذلك إذا أمرك بالشرك بالله عز وجل لا تطعهما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا سيما في هذه المسألة العظيمة ولو رأيت ولو كانت له 100 نفس ورأيت نفسه تخرج واحدة واحدة لا ينبغي أن تطيعه في مسألة الشرك أو الإشراك بالله تبارك وتعالى ثم عاد إلى مسألة التوحيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى فقال له يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فنوح عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم ابنه مراقبة الله عز وجل مراقبة الله تبارك وتعالى لأنه إذا نجح في هذه المسألة إذا نجح في هذه المسألة فسينجح في جميع المسائل يا بني إنها إن تك مثقال حبة علم أنه أن الله يعلم السر وأخفى، يعلم ما في، عليم بذات الصدور. ذرة لو كانت في صخرة، كانت في السماوات مرمية أو في الأرض، فإن الله يأتي بها. بمعنى ليس لك أن تخادع، وعليك أن تراقب الله سبحانه وتعالى. إذا علمت هذا وعظمت مسألة التوحيد في قلبك، لا تخف إن شاء الله تعالى. حتى ولو دخل ما دخل من مقاهي الإنترنت أو دور الفساد، فإنه يتفكر هذه الكلمة، لأنك جعلت له رقيبا، وهو الرقيب سبحانه وتعالى. لا تخف. أما إذا خوفتها من نفسك، إذا خوفتها من نفسك، فإنك أنت تمرض، تغيب، تموت، تضعف، تفتقر، تهون، تدمر، أنت عرضة لكل نقص. فلذلك لا تخوفه بالنقص، أنت حي ستموت، اجعل هذا الخوف خوف من الله سبحانه وتعالى، استغل تخويفه من الله تبارك وتعالى. ذكره بالنار، وذكره بالجنة، وذكره بعظمة الله، وقل له إن هذا الرزق الذي أعطانا الله من ماء العذب، إن عصيناه سيكون هذا الماء وبال علينا، سيكون هذا الرزق الذي نأكله سببا في الأمراض، سببا في الدمار، سببا في المشاكل والفتن، لأن الله سبحانه وتعالى عذب أمما. النعمة إن لم نشكرها ونحترم الله عز وجل الذي أعطانا هذه النعمة، ستصير هذه النعمة نقمة، سببا في الوبال. هذا الجهاز الذي نتصل به وهو وسيلة للخير، إن لم نستغله استغلالا شرعيا سيكون سببا في فساد الأرض، تشتت الشمل، القطيعة، ستكون أنت في جهة يوم القيامة ويكون أرحامك في جهة أخرى، ستكون هذه النعم التي أعطاك الله عز وجل ولم تؤدي شكرها ستكون سببا في الفتنة، سببا في العذاب. سيارة إذا أعطيها الإنسان وقام فيها ببعض المنكرات، كأن يشغل فيها الغناء والموسيقى ويركب فيها الفاجرات وغير ذلك، ستكون هذه السيارة يوما من الأيام سببا في هلاك، حادث مرور، تسرق، يكون سببا في فساد النسل، عصيت الله فيها. البيت الذي آواك الله فيه، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في كل ليلة عندما يريد أن ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم من لا كافية له ولا مؤل، كم من لا كافية له ولا مؤل. هذا البيت الذي نحن نأوي إليه في الدفء وفي الجو المناسب، إن عصينا الله فيه ولم نصلي الصلاة في وقتها، أو شاهدنا ما يسخط ربنا سبحانه وتعالى، فإن المعاصي تزيل النعم. واعتبر بمن في سوريا مثلا، في حلب، كانوا في بيوتهم آمنين، فأصبحوا مساكنهم لم تسكن من بعدهم، تلك بيوتهم خاوية. لا بد أن الولد يذكر بهذا التذكير، هذا البيت على هذا البيت لا ينبغي فيه معصية الله، لا ينبغي فيه شيء من الأجهزة المفسدة التي تفسد الدين وتحلق الدين، لأنها تذهب النعم، الرزق سوف يتوقف. خوف ابنك بهذه الأمور. الله تعالى ذكر الأمم وقال تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أصبحوا في ديارهم جاثمين. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم عصوا الله، لم يوحدوا الله عز وجل، لم يعظموا الله عز وجل. يسب إنسان ولا يقول كلام فاحش، كلام طايح في البيت، عظم عليه الأمر، أقم عليه فوضى عظيمة. قال هذه مشكلة كبيرة جدا أن تسب الله في هذا البيت، أن تقول كلام فاحش في هذا البيت. نحن لا نريد أن تكون أنت سببا في دمارنا. الناس اليوم يعيشون في البرد وفي الثلوج، تصيبهم الأمراض والأوبئة، أتريد أن تكون مثل هؤلاء؟ هكذا ينبغي أن يوعظ الأبناء، ينبغي أن يوعظوا بالمواعظ. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أذكر المثلات كما قال الله تعالى وقد خلت من قبلكم المثلات. فلقمان الحكيم عليه السلام كان يقول لابنه يا بني حاجة صغيرة أديرها تكون في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم بعد ذلك جاءت الأوامر، 8 أوامر أخرى جاءت متسلسلة لم يذكر فيها أي شيء. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، لا تصعر خدك للناس، لا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. لكن مسألة التوحيد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك كانت المسائل مسائل التوحيد يطيل فيها. عندما يريد أن يعظ الناس بشيء يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يبدأها بحق الله عز وجل، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يردد حتى قلنا ليته سكت. اتقوا السبع الموبقات، بدأها بماذا؟ بالموبق الأكبر وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لما يأمر الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر يبدأها بطاعة الله عز وجل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذلك أنه من لم يحقق الأمر الأول لن تكتحل عينك أو أعينك بأنه يحقق الأمر الأخرى. إذا كان خادم سيسرقك، إذا كان ابن سيخدعك، إذا كان رحيم سيضيع ابنتك، يطلقها، يظلمها، لا يؤدي لها حقوقها. لكن إذا جاهدت معه، اجتهدت في تثبيت عقيدته، ستؤدى كل الحقوق. النصوص لازالت كثيرة، لكن أنا أشرت إلى بعضها، وأندب جميع إخواني إلى الرجوع إلى القرآن الكريم، أو حينما يطالعون القرآن الكريم في أورادهم الصباحية والمسائية والتي يتعبدون الله بها، انظروا حينما تجد كلمة الله تجدها أنها هي الأولى، تجدها هي الأولى ثم تجد الحقوق الأخرى. هذه موعظة أتعظ بها مع إخواني في هذا المجلس، أسأل الله أن يجعلها مباركة علي وعليكم، وأن يشرح بها صدورنا ويهدي بها قلوبنا، وأن يصلح بها شأننا كله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخنا الكريم، سأل الله تعالى أن يجزيه أوفى الجزاء، وأن يعينه على ما تكبده من مشقة السفر. والشيخ كما قلنا هو من وهران، وغدا أيضا له سفرية إلى مدينة الشلف في لقاء آخر، وفي دعوة أخرى، وفي بيان آخر للناس تبليغا للرسالة المحمدية وتوضيحا للمنهج السوي والطريق المستقيم. وما عليكم وما على الرسل إلا البلاغ المبين. أسأل الله تعالى أن يجزي الحاضرين أيضا خير الجزاء على ما تكبدوه من مشاق. وغدا أيضا هناك لقاءان، أولهما على 11 صباحا للشيخ إبراهيم بويران، والذي كان مقررا سابقا بعد صلاة العصر، لكن الشيخ كان له ظروف خاصة، فطلب منا تقديم محاضرته إلى 11. أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.